كنت مقاتلا في جبهة التحرير الأريترية مدة 10 سنوات تقريبا، ولم أصم ولا رمضان واحد في هذه الفترة، والسبب أن لا نملك شيئا من الأكل، وكل عمادنا أو كل إقامتنا كانت في الشعاب والأودية، ونلاقي مشقة ومطاردة من العدو، ومشيا في الصحراء لم نتمكن من الصيام، وكذلك الصلاة في أوقات كثيرة كنت أتركها رغما عني. والآن الحمد لله أصلي وأصوم، ولكني محتار فيما مضى من صلاة وصيام، فبماذا تنصحونني أفادكم الله؟ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، يعني لا يجوز للإنسان أن يدعها لانشغاله، بل يصليها على أي حال تكون، ولو كان مواجهة للعدو في القتال، ولا يشترط لها في تلك الحال اتجاه للقبلة، ولا يشترط لها ركوع عند العجز عنه، ولا سجود عند العجز عنه للانشغال بالقتال. يصلي ولو إيماء، الصلاة أمرها عظيم، لا تؤخر لأجل الانشغال ولا لأجل الخوف ولا لأجل شيء من المشاغل والمشاكل، فالصلاة في وقتها يجب أن تؤدى. أما الصيام فقد يسر الله وسهل، إذا كان الإنسان في حال سفر يؤخره إلى أن ينتهي سفره، ولو استغرق سفره أعواما، يعني كان في رحلة طويلة اقتضت سنة أو سنتين أو ثلاثة ويسير في هذه الرحلة غير جالس، فإنه يجوز له الفطر كما يجوز له الصيام. فالسائل أرى أن عليه أن يقضي الصوم الذي ترتب، وما دام تركه إياه لعجزه عن أدائه فإن الذي عليه القضاء فقط بلا كفارة، لأن الكفارة تجب على من أخر الصوم إلى أن أتى صوم شهر ثاني وهو يقدر على أدائه لو أراد، أما من لا يستطيع أداءه فالذي عليه عند القدرة الأداء فقط ولا كفارة، والله أعلم.